فبقى احنا حاله عايزين نعرف ايه الريليشن ده بتاعنا، مين قدامها، مين وراها، مين جنبها معايا. ده خلي بالكم بقى عشان ده سؤال اورا مهم في الكيس الاورا ده، هي دي ريليشن اوف دي بجاي بالذات نوع معين ريليشن او سايد معين اللي هو اللاترال سايد اور ريليشن هي صعبه وهو بيحب الحاجات الصعبه شويه. بس ده قدام الدكاتره في عندي مين قدام؟ عندي مين هنا؟ هنا بلادر ومين؟ بلادر ومين يا دكاتره؟ ويوريثرا صح؟ في اليوريثرا في اخواتها، مين اخواتها؟ اسمهم ايه؟ بارا يوريثرا جرانس باسكين. البارا يعني ايه بارا؟ يعني جارا. فدي اسمها بارا يوريثرا جرانس باسكين. طب تعالى نخش على كده على بص يا كابتن، لو هنا كده اللي هو البزايره كده من ورا معايا البريتون ده البريتون نازل كده ورفلكت على مين؟ رفلكت على مين يا دكاتره؟ على الابر وان ثيرد اوف دي فاجينا. يعني هنا البريتون زي ما ناخده ان شاء الله في اليوترس جاي على مين؟ جاي على الابر وان ثيرد اوف دي فاجينا. بعد كده راجع كده نايم على مين هنا؟ نايم على مين؟ نايم على مين هنا يا دكاتره؟ لا نايم على مين هنا؟ على الميدل ثيرد اوف ريكتوم. على ميدل ثيرد اوف ايه يا دكاتره؟ اوف ريكتوم. خلي بالك يعني هنا البيتون ده بيتلعب يعني اخر الميدل ثيرد واول اللور ثيرد. ده حتى اللور ثيرد ده بيبقى طالع كده كرش، عامل كرش كده اسمه اسمه امبولا مكان متسع في ريكتوم. اسمه بص كرش ازاي؟ كرش اهو اسمه ايه؟ اسمه الامبولا. ماشي يا دكاتره اوكي؟ مش مشكله دي بس انا ايه هنا الفجاينه هنا دكاتره بص كده خلي بالك هنا البريتون ده جاي عندي عند هنا الابر وان ثيرد اوف وجاي مكان ريفلكتد على مين؟ على ريكتوم. بيغطي مين؟ بيغطي الميدل وان ثيرد اوف ريكتوم. طب هنا الهواء ده الهواء ده الهواء ده اللي ورا اليوترس الهواء ده هنسميه ايه؟ الراجل كده كان 1175 بيستشهد هذا المكان. راجل بايه؟ مش انا الدوبلر كده لا الدوبلر اسمه ايه؟ اسمه دوبلر ايه؟ دوبلر ستارتش صح؟ اسمه الدوبلر ستارتش. يبقى هنا المكان ده الهواء ده الفراغ ده اسمه ايه؟ اسمه دوبلر ستارتش. دكتور في اسماء اخرى؟ اه في اسماء اخرى. اسمه ايه؟ الحبر الفرنساوي اسمه كاب دي تاك. كاب دي تاك. سؤال يعني ايه كاب؟ يعني بطن. ويعني ايه تاك؟ يعني ليك. فاسمه ذا باتون اوف ذا باك. احنا لما تيجي يعني ايه كارد تاك؟ يعني باتون اوف ذا باك. او بالاسم كده انت كنت بتروح يعني يعني بلايند بلتش. بلايند بلتش يعني مدوده يعني هنا كروز بلتش او بلايند بلتش. اسمه ايه؟ اسمها كارد تاك. كارد تاك معاك؟ او ليه اسم اخر؟ اه اسمه ايه ده كاتب؟ اسمه ريكتو فاجينا بلتش معاك؟ في سؤالين في اورال سؤالين اورال اسمه كارد فاك يعني بطن اوف دراج. ما البريتون ده عباره عن ايه؟ عباره عن كيس معايا في حاجات جواه وفي حاجات بره ماشي كده؟ كيس. هذا الكيس ده ليه بطن ليه قاعده كده اخر حته تحت خالص اسمها كارد فاك او اسمها دوبلت كيس دوبلت باوتش. اول ثاني كيس الاولى الدوبلت باوتش ده في الميل ده الميل بيساوي ايه؟ اه في الميل مفيش حاجه اسمها دوبلت باوتش حاضر معايا؟ الميل بيعدك من بلدك قدام وعندك لسه ورا مفيش حاجه اسمها لسه فاجينا فمفيش حاجه في الميل اسمها دوبلت بانش. دي بوينت مهمه جدا. السؤال الثاني وات از ذا كلينيكال سيجنيفيكانس اوف دوبلت بانش؟ ده المود لسه في ايه؟ اريا فين؟ في الميل. ممكن عندنا ايه؟ عندنا ميه زي ما خدنا في الدكتور اسامه زي مين؟ مان اسايتس. نسحبها منين؟ نسحبها من هنا نخش جوه من هنا من الفاجينا نسحب شوف السائل اللي جوه ده ميه بس دم معرفش معايا اي سائل في البريتونيوم ممكن اخش اتحول ايه؟ من البوستيريور فورنكس هنا دم ميه بس معايا يا باشا ولا مش معايا؟ خلاص فاهمين كده؟ تيجي تقول خلي اللمع تاخد خلي اللمع استنى خلي اللمع يقول لك ايه بقى؟ يقول لك ايه الفرق في الكيميل ما بين البطن والشارع؟ ايه الفرق في الكيميل ما بين البطن ماشي يا جماعه والشارع؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن الدوله مش حاسس بريتون وحاسس مين؟ حاسس فاجينا. ده الفاصل في الكيميل معاك ما بين البريتون ما بين مين؟ او البطن ما بين مين؟ ما بين الشارع. حته دوبلت تاتش. طيب دكتور ايه كمان دكتور بقى؟ عايزين كمان نشوف ايه بصير هو في ايه كمان؟ قلت لنا حاجات اول وان ثيرد اول وان ثيرد مين؟ دوبلت تاتش. الميد وايف سيرت مين؟ هو عباره عن ايه؟ عباره عن الامبل اوف دي اوف سيرت. يعني هنا عندنا هنا ايه؟ ريكتر. ما كان كده سيرش في الريكتر كده حته كده طبعا كده انا كنت الجراحه ان شاء الله اسمها الامبل. يعني ايه امبل؟ المكان المتسع. المكان الامبل اوف دي هيمولوجيا تيو المكان المتسع. طب بص الدكاتره هنا الدكاتره بقى عندنا في الدور 1 سيرت الدور ايه 1 سيرت معايا. هنا بقى ورا كده في ستراكشر قوي جدا جدا جدا زي العربيه كده البوست العربيه عليها منظر. هنا ستراكشر ده قوي جدا عباره عن عباره عن ده اجريجيشن او او ايه او ميتنج ميتنج اوف تسع تقابل تسع عضلات. هنا معايا ده اربعه يمين واربعه شمال واحده كده في النص معايا. فدي عباره عن تقابل ايه تقابل تسع ايه تسع مصر معايا قوي جدا. هذا ايه هذا الاستراكشر ده وهو ده اللي مخلي البرانيوم ليه شكل وليه منظر. يعني ده عامل زي ما تقول ايه كده بالعربيه البولت العربيه ده اللي حد العربيه دي مثلا عربيه دي مثلا كذا ولا كذا ولا كذا ايه اللي بيخليه شكلها كده تاثر مين تاثر مين البولت ماشي كده. فده اسمه ايه هنسميه اسمه ايه اسمه البرانيوم بودي. ليه اسمه برانيوم بودي ليه؟ وده اللي بيخلي فيه شكل البرانيوم. طب لو السؤال عايز حد يفكر معايا ليه بينادم وراح مقطع هذا البرنامج البطني ايه اللي يحصل؟ ايه منظر بريئه ورا الوجه النهارده منظر وحش قوي. هتلاقي هنا الريتم ده راح دخل في البرنامج ديت وراح ده قهوه نازل اسمه ايه؟ اسمه ريتم فلاكس صح؟ او ريتم فلاكس ده اصلا فين اكتر؟ في الجراحه لما يقع من ايه؟ يقع من الايمن من الايمن اسمه ريتم فلاكس. وما هنا في اسمها ريتم سيل عندنا اسمها ريتم سيل يقع في ايه؟ البرنامج ويطلع معايا دكاتره اسمها ريتم سيل. حضرتك النهارده منظر منظر غريب قوي هتشوفوه كده منظر شكله كده ايه غريب شويه ده اسمه ايه اسمه ريكتوس معايا. تلاقي الناس كده مسكينه عندها حته كده رحميه طبعا كده بس فاجينا طالعه وجواها كده في حاجات في حاجات جواها جريستون اسمها لما اجي بعد كده بقى خلي بالك اجي بعد كده في الشبط ده اللي هو في الاس ام ال بقول لك بقى قول لي بقى يعني ايه سبب ريكتوس في تقول لي كلمه واحده هو حصل هنا ايه انجري للبرنامج بص اقول لك طب هتلاحظ ازاي تقول لي كلمه واحده كرييشن اوف ابرنيال بوست. يبقى خلي بالكم سبب الريكت سين ده الارفع هتلاحظ ازاي اعمل انيو برنيال بوست اشوف المفصل اجمعهم مع بعض يبقى انا كده عملت انيو برنيال بوست. يعني معنى كده يا دكاتره الريكت سين الدرس الصعب اللي احنا مش عارفين عن زي الناس كلها بتتعقد منه وتبقى نوت الدرس صعب جدا ده في عمليات صعبه ولا حاجه خالص والله سهل جدا بس انا بس انزل عيالكم كلهم بتقولوا حاجه اسمها انزل حاجه اسمها فيسيولوجي وتطلع بعد كده ما عندكش ايه تبقى دي عباره ايه ده تاخد دي اللي هي على اسم حد بيشرح عشان اصلي بنيها خالص ده دلوقتي عماله فاصل دي شفتوها مش بتاعت اكتر من الناس دي ايه مش فلاش ولا حاجه ايه يا جماعه طالما ما عنديش ايه هتلاقي ايه كل حاجه بتقع خلي بالك اهو انا هجي لكم بعد كده في ريكت سين اقول لهم ايه ايه سبب ريكت سين سبب ريكت سين ده اتقطع فراح نزل ريكت من البزاينا عارف ازاي اعمل نيو برنيان بس هتقول لي كده كلمه رد غلط معايا ده كده نعم هنخيط زي ما اتقطع هنخيط هنلمه مره ثانيه ازاي بقى دي بقى في العمليات بقى في حاجه ثانيه مش هو اللي بيتفاداها بالفيديو برافو عليك تعالى بص اللي جات له عليا حاجه ثانيه بقى عرفنا هنا انتير ريليشن معايا ده بس ايه الانتير ريليشن اول حاجه لا ده ايه الانتير ريليشن دول الكارش ريكتم ومين وبنيه بتاعنا ده الانتير ريليشن مش دي صح دي قوية دي سؤال دي اسئله بقى اللي فاتت الناس راديشن اسئله ام سي كيو الاسئله الايه؟ الاسئله يا كوره انا معاك طيب بص يا دكاتره تعالى اقعد نبص بقى انا عايز اشوف ايه هنا اللاترا دي اللاترا دي بحر من بحر هبص ازاي دي هبص ازاي بص المرة ولا قدام ولا الجنب؟ قدام فشوف الباترون ده من قدام صح ولا صح؟ يبقى المرة ده منين؟ من قدام صح؟ عشان اشوف ايه؟ الباترون صح ولا صح؟ تعال تعال بص كده سنتي ونص اباط الباترون في المكان ده كده سنتي ونص اباط الباترون يعني سنتي ونص بس بالورد كده ميتة كده معايا اللي كتب في ستراكشر جاي من ورا خالص جالك هنا قدام على مين؟ على الباترون قدام اسمه ايه الستراكشر ده؟ اسمه يوريكتر صح ولا صح؟ يعني في ستراكشر كده جاي كده جاي كده من ورا قدام شوف قد ايه سنتي ونص يعني ايه سنتي ونص؟ يعني اقل من عقله تقريبا واحده تقريبا يعني ماشي كده. الرجل جنب جنب الاجابه مين جنب الفرنس يعني دي هذا الاكستراكشن رايت قوي قوي قوي من الرايت جدا يعني الطبيعي فاهم لو واحد يعني انت طبعا الناس يعني ده كده بره صح من الصح يعني هم رأيتهم يعني لو اشتغلوا خالص معايا اللي فاكره. بس لو سكت عمليه يخاف كلهم يطلعوا بطن عيانه يقول لك لا معلش عملت ايه انا وقت دلوقتي ماشي كده حاسس ان مفيش بدا اي حد اخش على ما ماليش دعوه بالعمليات انا بدا اي حد كتير بتاع عمليات ليه هو عارف كويس قوي ان هنا اليوتر ده انت مقنتم قوي مع مين مع الفاضي جنب بعض جدا الفاضي وهو بتاع الحلقه قد كده يعني لو هو داخل في العمليه وخلص الفاضي تاخد مع مين ده مين الجوستر يعني البعبع بالدور مين اللي ده نحلم بيه انا بكره عندي عمليه وهلاقي مين بكره الجوستر صح ولا مش صح؟ عشان كده بسميه ايه؟ بص بسميه ايه؟ البيت نوار عارف ايه بيت نوار؟ لو حد قاعد شعري هلاقي ايه؟ شبح او بعبع بجد مثلا في كولر دكتور حمدي الكبير يقول لك ايه هو البيت نوار اوف ذا نيكولوجي هو مين؟ بابا جنرولوجي هو مين؟ هو اليوريزم ناس كده؟ ده بتوع عشان تعمل الويندو زون يعملوا كده فوطه في الكشك بتاعنا في العمليات فوطه دي نقعد فيها لو سمحنا نسيب له نقول على اليوريزم خلاص هنعمل عندكم فوطه خلي عندكم ناجي نشتغل بقى الحاجات دي كلها هنجيبها من لكم بقى فين بقى من ده هنا تاني ماشي يا جماعه؟ تبقى بقى ان الواحد يعوض اليوريزم مش كده نقعد فينا قوي خمس ونص لازم جنبينا طب نعمل فيه ايه دوت؟ فلازم نحاسب عليه قوي هتقول لكم بقى يعني انت عرفت ازاي تبعدوا عن هذا اليوريزم ماشي يا جماعه ازاي تعمل بقى كلمه عن هذا اليوريزم طيب بص بقى خلينا هقول لك بعد كده في حاجه اسمها البيت نوار اوفر السافريكس اللي فكروني بيها لما ناخد حاجه اسمها الليزر فكرني مين هو السمح الاوفر عشان في عندنا سمح في البلد سمح في الاوفر معايا فالسمح الاوفر ده مرعب خالص ليه؟ بيمول 2% من الحوالي ايام زمان احنا مش دلوقتي ايام زمان 2% تخيلوا يا جماعه حاجه ثالثه كده هقول لكم عليها لا لا حاجه اقوى من كده حاجه اقوى من كده ماشي يا جماعه بص بقى البيت نوار اوف ايه؟ البيت نوار اوف ذا نيكولوجي ميت سينيوريتي ماشي الريتر دوت تمام وهو ماشي كده هلاقي في كده ايه حاجه غلسه قوي انا مثلا الريتر دوت طب انا دخلت مين ده؟ دخلت بلادر معايا؟ الاقي كده في كده استراحه كده دمه يعني رخم قوي ليه بقى؟ دمه غلس قوي الفشل ده راح جاي كده معدي عليه بالمنظر ده كده بالمنظر ده كده يا كابتن معايا الفرشة دلوقتي احنا هناخد التفصيل كمان شويه الفرشة ده كده بس معدي عليه كده معدي ايه عليه هتقول لي ان هو انتيريور اللي هو الارض دوت او الترانس ارتري الترانس بيغذي اليوترس ما ده طبعا ايه عشان يغذي اليوترس فهذا الارض ده اسمه ترانس ارتري بيغذي اليوترس طيب معدي على اليوترس ده انتيريور ولا الصح تقول لي اباب ولا الصح يعني الارض انتيريور صح او ايه؟ او غلط صح؟ يعني تقول الارت دوت اللي كاتبه انتيريور ولا ماشي صح؟ او غلط ماشي عشان ما ينساش برضه كلام كده عشان تتلخبطوا على فكره عشان ما تنساش ان مين اللي فوق ومين اللي تحت لازم ما تكتبش كده مثلا عند كوبري بس مثلا ولا اي كوبري حتى هتلاقي كوبري كده وتحتيه ميه من فين عاديه تحت موتر محتاجين شمالي يستخدموا موتر اندر ايه؟ اندر ذا بريدج فخلي بالك يا نمر هنا عندك هنا بريدج بقى ده الارضي تحقيق الدور المعدي فاسمها ايه؟ اسمها ووتر اندر ايه ذا بريدج صح ولا مش صح؟ معايا اللي كاتبه منظر كده ايه رومانسي كده ووتر اندر ايه ذا بريدج هتحاول برضه نطفي بعض الرومانسيه على ايه؟ على نسبه العيال عشان خاطر برضه يبقى مثلا ايه بلاكه شويه من البلد هنحاول معلش يعني ايه وفاك سيبر والله يعني فهي هنا الارض هنا معدي على ايه؟ معدي على اليوريتر اسمها ووتر ايه؟ ووتر اندر ذا بريدج حلو كده؟ طيب لما انت نفسه في نقطتين خلي بالكم عشان الارض الناس اللي هم ايه؟ اللي هم عايزين كده المكان دوت في جميع حجم الصفوره فينا في الصفوره شويه لينف نوت جنب السيرفيس لينف نوت جاره للسيرفيس وحاجه اسمها بره بالجنيه دايما اسمها بره سيرفايكر فهنا عندي مين هنا؟ بره سيرفايكر ايه؟ لينف نوت وشوية نيرف فليكسر نيرف فليكسر ايه بقى؟ صوم صعب جدا بس تفتكروا اسمها فرانك اوسر نيرف فليكسر يبقى في المكان دوت شوية نيرف نيرفات ها؟ تعمله ريتيرن اور انا عامل اسمه معلش ما قلت له بص انا كانت هنا في انا عندي ديفاين ارجمنت عندي هنا في المجال ده عندي في يور انترست حلو يعني عندي هنا ايه مطلوبين عايزين مطلوبين ديفاين ارجمنت والي والي يور انترست وفي كم هنا كده شويه ايه بارت الفايتال دينترو وعندنا في نيرفوس اسمها ايه اسمها برانكين هاوس برانكين هاوس نيرفوس طيب وبعدين بص انا كده بقى هنا هو كده في ليجامنت عظيم قوي ليجامنت عظيم جدا يا دكاتره ليجامنت ماشي بالعرض ماشي بالعرض ماشي بالسيرفكس لغايه الحيطه اسمه ايه دوت اسمه الماكينر ليجامنت ده ايه فرق التاني اسمه ماكينر لكن هو ماشي بالعرض يبقى اسمه ايه بقى ترانزفيرس او العظيم بقى اسمه ايه جريت ترانزفيرس او الاساس انت بقى يا اسمه كاردينال ده اسمه كاردينال اساسي او عظيم الكارنال ليجامنت البريست سيرفايكال بريست سيرفايكال او الترانسفيرس ليجامنت او المانتل روتيت معايا سؤال حد يا جماعه الليجامنت ده جاي منين ايه الليجامنت يعني ايه ليجامنت ايه الديفينيشن اوف ليجامنت عباره عن ايه الليجامنت عباره عن ايه عباره عن الفاشيا دي الفاشيا دي بتتجمع تعمل حزمه بتتجمع بعض يعني ايه تعمل حزمه معايا اللي كانت تعمل ايه تعمل حزمه الفاشيا دي اللي هي عباره عن ايه عباره عن شويه حزمه وشوية اسمه المنطقة الصغيرة كده تجمع مع بعض تعمل ايه تعمل حلو حلو دي بتغذى اكتر او بتبني اكتر للاتاحة دي فوق ايه؟ فوق سموث مسل فايبر يبقى شوية فايبر او شوية فاشيا بتجمع ودخل فيها اتاحة دي يبقى هنا في سموث مسل فايبر مع عائلة فاكرة مع كوندنسيشن او الفاشيا يبقى كده تسوي ايه؟ الليجر وهي الليجر عبارة عن ايه؟ فاشيا مضغوطة مع ايه؟ مع سموث مسل فايبر فاشيا كوندنسر مع اسمول مصر فايبر يعني لو تعدى ده بقى عن فش ولا طرف طب ايه مثل فش اهي هنا كده يعني قلت الفشه دي هي ام المكان الليجامنت ولا الاخر طب هي موجوده هنا ليه كده في المكان ده ولا لا ما هو الفشه دي لازم تبقى ايه تمر الطرفات بيت وزن ما ينفعش تبقى ماشيه كده المجال السوق ده واليورس لسه عمال سوق ولسه عمال ما ينفعش لازم كل حاجه ايه في مكانها انا بتنفض حاجه اسمها كونكتيف ديشو حاجه اسمها كونكتيف ديشو صح فهنا فينا فشل كده بتربط الاورجن ببعض بتربط دي مع اليوريترا مع بلادر وهنا مع بنتم معايا؟ معايا ده بس طيب وبعدين؟ بص طب دي اسمها ايه؟ هنسميها ايه؟ هقول لك دي اسمها الفشل اللي جوه البيزنس دي ما جوه جوه البيزنس فاهم؟ هنسميها اندو بيلفيك فشل اندو بيلفيك فشل يعني اندو بيلفيك اندو يعني داخل وبيلفيك يعني ايه بيلفيك وفشل واندو بيلفيك ايه فشل وبعدين؟ هتيجي المصر ده العظيمة بتاعتنا مصر كده ماشية كده وبص كده ماشية ازاي كده بحوض اسمها ايه هذه المصر اسمها ليبيتر ديناري معايا ليبيتر ديناري وبعدين في المكان ده دكاترة في ليبيتر ديناري على فكرة مغطية البيت كله من تحت بس ربنا كده انا حاطط هنا كده في المكان ده في المثلث ده الاوتاد ده كمان حاطط شوية مصر كمان وفاشيا عارفين اسمها ايه المصر ديت؟ المصر دي اسمها ايه؟ اسمها ديرسال معايا؟ اسمها ايه المكان ده؟ اسمه ايه؟ المكان ده لازم فيه مين؟ لازم فيه يوريترا قدام وفلاين ورا فهنسميه يورو جينيتال ديرسال هما المكان اسمه ايه دوت؟ اسمها بيلفيك دي اسمها بيلفيك مغطيه بيلفيك كله من تحت اسمها بيلفيك لكن الجزء ده بقى اللي هجيبها دي دلوقتي الدكاتره دي هذا الجزء دوت؟ لا ده مغطي مين؟ جزء هذا مثلث بس ده هنا هنا في يوريترا او هنا في فاجينا اسمه ايه؟ اسمه يورو جيتا ديرسال وده سؤال ام سي كيو يقول لك ايه اللي بيخش في يورو جيتا ديرسال؟ ايه اللي بيصير؟ اليورو جيتا ديرسال مين؟ يوريترا وفاجينا بص يا جدع تحت هنا بقى في الفاجينا في عندي كمان ايه؟ 3 دي يعني خلي بالكم بصوا كده اثنين انابيب اثنين فاشيا اثنين بلاترام وثلاثة بي مين اثنين عليك مين؟ مين اثنين عليك؟ معنى مين اثنين عليك؟ مثلا ريشن اثنين عليك مين؟ اثنين فاشيا ده مين؟ ماكنروس وإندو بيتك فاشيا معاك؟ ماكنروس وإندو بيتك فاشيا مين ده الفرام؟ مال جبر إنار ويورو من الدفاع. أجل في سرين. إيه سرين؟ انخذت من مين النوت؟ سرين مين جوه مين؟ مين جوه؟ البرترين. فحط مين؟ حضني مين؟ البر والبرترين والبر فحط لنا عضلة ثانية. هذه العضلة مكتر فيني فين بقى دكاترة؟ فبسك العضلة مكتر فيني فين؟ لو هنا كده دي اللي هو اللي هي البلطة معايا دكاترة مش معايا وهنا ده هنا الاسكب اللي هو ده الاسكب كده هنا الاسكب جوه وهنا الاسكب جوه معايا دكاترة؟ ولا مش معايا؟ بص بقى العضلة مكتر فيني فين بقى؟ اسمها بالبو كازرنوزر. حد يقول يعني بالبو كازرنوزر؟ برضو كذا نودس يعني برضو كذا نودس حد يقول برضو كذا نودس بص مثلا ده بص مثلا ده اللي قال لي هنا تاني بص مثلا مين ماشي هنا من عند كذا نودس من عند كذا نودس ايه وبرضو كذا نودس لا فين غايب ورا غايب ورا كده نايم على مين نايم على البرضو ده جبت مين على فكره بس كره فين هنا حاجة اسمها برانية بولي يعني هي دي اسمها ايه اسمها بربو كازرنوزس معلش صعبة شوية انا عارف صعبة هي عبارة عن بولي كازرنوزس عبارة عن مصل مثل مين من البربو بولي كازرنوزس ولا عبارة خالص لغاية مين لغاية برانية البولي طب اسمها ليه دكتور بربو عشان انا على البر طب ليه اسمها كازرنوزس عشان بس تتكلمنا في ايه بربو اسمها بربو كازرنوزس محتضنة مين ديت محتضنة البربو طب والبار محطوط لمين؟ محطوط لمين اللي بدرا؟ البارسنج لاند. ايه ده دكتور ده؟ يعني اسمها باربو كازرنوزس وده اسمه البار ودي اسمها بارسنج لاند يعني 3 ايه؟ 3 دي. ماشي جوه ماشي جوه قد ايه ميجوره؟ برافو عليك. بس ماشي الدنيا فين؟ من عند الفترس لغايه مين؟ لغايه البيراميد بوتي. دي اخر حته عندنا بس النهارده. لكن دايما بقى يعني دايما شرحها صعب اللي هي لاتريشن اوف البيراميد. يعني في فوق الدم اناليك اليوريتر والانترايم عندهم فاشل الماكنول والاندوميريك فاشل الدم ديافرام طبعا لما قلنا دي كلها هتلاقوها حلوة قوي في الصور ده شوف عندنا في الدم ديافرام عندنا في يوروجينتر وعندنا في سيرين بصرين جوه برضه جوه برضه كازانون الوضع اللي بنحط فيها دكاتره ماسكه بين ال قدام مين؟ البنيه البطنيه نعم عملت ايه بقى؟ البرو كازرنوزا فكري كده عملتها ايه؟ ماسكه فوق في الهيلات الكريتوس اللي هي اهميتها ان ديورنج دايركشن المجزره تنقبض هي ومين وهي والحاجه الثانيه مظبوط قافله على مين؟ قافله على الكريتوس واخد بالك؟ بتبقى الكريتوس قافله اللي هي في الدايركشن فدي هنا دي يعني دي انا قلتها قبل كده ان في عندي مصدر ماسكه الكريتوس كل ما قلتها ايه؟ دايركشن هي تو مصدر هتفضل بعدها في الايه؟ اللي هو في الكريتوس المصر اللي ماسك كريتر تربطها في مسك الكربوره تقف الكربوره الدم الارض تتدخل والبيت ما يطلعش ثم عصر يحصل يحصل ريكشن او مش وقتها دلوقتي مش وقتها محدش يقول بس ايه يعني دلوقتي وقتها ولا بعد نخش على يوتيوب على يوتيوب بعد كده يوتيوب دمه خفيف قوي يوتيوب دمه ولا تيجي تطلع ايه ان شاء الله تهدي معانا باذن الله بص يا جماعه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص معاد كده بيتكون ايه بقى الجسم ده بيتكون من جسم رحم جسم ايه الجسم دوت اسم القربة بعد فوق ده اسمه اسم القربة ماشي. وبالتالي كمان من سيربكس كان ايه سيربكس؟ سيربكس باللاتيني يعني عنق عنق ده اسمه ايه؟ عنق الرحم سيربكس عنق ايه الرحم وفي حتة خبيثة كده خبيثة في النص ده انا عارف انت على السيربكس وانا عارف انت على القربة حتة كده بتبقى ملهاش ملهاش بكامل اعراض هسميها اسم برضه ايه كده بتدلع شويه ازاي بقى؟ ان لما يكون كده في كده مكان بين بلدين بتدلع على طبعا ده زي مثلا دي جبل طارق مثلا ماشي كده؟ ما بين مثلا ايه؟ ما بين مثلا ولا اسبانيا ده انا عارف اصلا على المغرب ولا على اسبانيا طبعا انا فيه المغرب طبعا انا فيه روم خاصه يا جماعه ده مضيق بلدي ماشي كده مضيق يعني ايه؟ يعني حاجه كده مكتوبه بين ايه؟ بين بلدين فدي بقى نفس القصه المكان ده كده دكاتره ما بين السيرفكس وما بين الكورنر وهنحتار في المكان ده هقول لكم عليه بعد شويه هحتار فيه احط على السيرفكس ولا احط على مين تبع الكورنر فهنسميه في النص بقى نسميه ايه هنسميه اسمر يعني ايه اسمر يعني ايه اسمر ماضي ماضي معايا فهنسمينا اسمر يبقى المعنى كده اليوترس نفسه بيتكون من ايه ريتراكشن مين ومين ومين كورنر اسمر سيرفكس انا اعتبر نفسي كورنر حلو ودي بروليان تيوب حتى على فكره بروليان تيوب على فكره فيها خمسه سمبريات وعلى فكره فيها سمبريات وسطانيه هي اصلا واحده منهم وماشيه في لندن ده كده زي بالظبط ربنا خالق سبحان الله السمبريات زي بالظبط خمسه سمبريات وفي واحده طويله وماشيه على مين؟ ماشيه على الطويله دي ماشيه كده عامله سكريننج على مين؟ على اللي ايه؟ الاوفري فاسمها سمبريا اوفريكا سمبريا اوفريكا هي دي علاقه جامده بالايه؟ الاوفري ماشي وبعدين التيوب دي ماسكه او الكليه ماسكه في جسم الايه؟ بكتف طبعا من صح كتف يعني ايه الباتل يعني كله يعني لما اقول لك يعني ايه كله بقول لك كتف يعني ايه كتف يعني؟ يعني اتصال التيوب بالكوربس اسمه ايه؟ اسمه كورنو يبقى عندي كم كورنو؟ عندي اثنين كورنو يمين وايه؟ وشمال طب سؤال الجزء من الكوربس اللي فوق الكورنو هسميه ايه؟ هسميه سقف السقف بحر من بحر الفتره سقف يعني ايه باللاتين؟ يعني فندق لان في معنى كده عندي عندي فندق ويقول لك كده ايه وفي السماء ايه؟ وفي السقف بحر مش بحر يعني معنى كده ان مكان البلاسنتا يبقى فين بقى اللي ورا؟ مكان البلاسنتا الامبلانتيشن فين؟ في الفندق هيبقى لسه في السماء بحر مش بحر هنا مكان مين؟ هذا الفندق سايت بتاع مين؟ بتاع الامبلانتيشن سايت اوف ذا ايه؟ اوف ذا بلاسنتا معايا كده مش معايا ماشي ادي اول ثلاثيه الاولانيه سيرفكس اسم كورن طب تعالى بص على كمان ايه ثلاثيه ثانيه اللي هي بنفسها اللي هي عندي ايه بطانه اسمها ايه كلمه متروس متروس متروس يعني يطرس معايا حتى تجميل الرحم عملت ايه تجميل الرحم اسمها متروس عملية لو في رحم في اشارات خلقيه لخص ما يسمى متروس فكلمة متروس يعني ايه يعني متروس؟ معايا دكاترة؟ يعني معايا كده اختلط الرحم اسمها ايه؟ اندوميتريوم والرحم والعضلة الرحم عضلة اسمها ايه؟ اسمها مايندوميتريوم وفي طبعا محوطة الاندو والمايو اسمها ايه؟ اسمها بيريميتريوم يبقى عندنا في اندو ميتريوم عندنا في مايو ميتريوم وعلينا في ايه؟ في بيري ميتريوم صح من صح وما زالت الثلاثيات مستمره قلنا يا جماعه قلنا ثلاث ثلاثيات قلنا اللي فات ايه؟ قلنا عندنا في هنا ايه كوربا وانفا وسيرفس بعد كده قلنا في اندوميتريوم ووايسترس وبيري ميتريوم تعالى نبص على الاندوميتريوم هو كمان ثلاثيه ازاي بقى؟ اولا تعديل الاندوميتريوم أول حاجة سكن البيبي ثاني حاجة تغذية البيبي ثالث حاجة عايزين كده هو ننزل ياخد مع كاكلو وتغذية ونعمل بقى إيه سكن كبير وتغذية عيشة كده بين البيبي الجاي طبعا مش صح عايزين أول حاجة سكن فالسؤال أنا جاتا السكن دوت يبقى ربنا سبحان الله يخلي اللير اللي هتبقى فيها السكن بعدين هذه اللير تبقى كلنا حتى تعمله زي ستريت كده تحت البيبي ولا خليها زي الميه كده وفيها سكن يقعد يخسر فيها يبقى ايه في كوندنس صح؟ يبقى ايه كومباكت شويه يبقى كومباكت كده عشان البيبي يستحمل تحت البيبي صح؟ تمام. فده الميتر ده بيتكلم من ايه؟ من هنا اول طبقه اسمها ايه؟ السلاطه بايه؟ كومباكتر. ومن اسمها كومباكت يعني كومباكت يعني كوندنسر. هو يعني ايه الميتر؟ الميتر لو عنا معدل الميتر يساوي حاجتين. الميتر يساوي حاجتين يساوي ايه؟ يساوي كلام والستروما. يبقى الميتر في معدل بيساوي حاجتين عباره عن كلام وعباره عن ايه؟ عباره عن ستروما. معايا شباب؟ على فكره مسلسل جدا على فكره يعني انا كنت قاعدين كده هي وظيفة واحدة بس. ايه الوظيفة الواحدة بس؟ تقفل مكاني بعد ايه؟ بعد الولادة. ماشي الكتبة؟ عشان كده بيجي بعد كده بقول لك ايه سنة بص بطل هامرج يا جماعة بس يا جماعة حاجة اسمها تحايا الشباب ليه؟ بص بطل هامرج رقم واحد في البيزنس اللي حضر الدكتور هنا فتاح في الماتيرنال والماتري مين رقم واحد؟ البص بطل هامرج عارفين 90% منه في الثلاث ولا متقدر نفس القصه 90% من البص بطل هامرج سبب هو ايه؟ هو ان المصر دي دازنت كونتراكت هذه اللي هي دازنت كونتراكت يحصل ايه؟ ان يحصل على 2-3 ملايين ألف يعني 90% من بوست بطل هامرج ان نو كونتراكشن اوف ذا ميدل اوف ذا ليك طيب نبص كده على مين؟ على البريزول دكتور معايا؟ بريزول بس خش على البريزول البريزول دوت هو اسمه ايه زي البريميتر انا دوت عارف البريميتر ما هو الا بيريكونيوم طب تعالى نبص كده نشوف البريميتر مع مين؟ مع اليوترس دكاترة كله معايا دكاترة؟ انت معانا يا دكتور انا معاكم والله غير دي خالص انا معاكم بكره طيب ماشي اوكي طب انا هقول لكم خلص اليوترس البريميتيوم تمام كده هو خلص الديجمنت معايا كده وخد ايه خالص ميزه كبتنا وخلي اللي هو الداتا باي والدات مش كده مره ثانيه بس انا خلي الصوره الثانيه اللي يعني او الحاجات بس حد اللي حصل كده والمره الجايه ان شاء الله بقى كده وعملنا مراجعه ثانيه هبقى نشوف بقى نعمل ايه في لا بس انت عملت دي اول مره بس كده ايه يعني طبعا بقى تعود بقى دي اول مره بجد هتيجي على البرنامج ده لازم بريزون يلا ده بدر بص بريزون يجي منين بقى؟ هيجي بريزون منين؟ هيجي بريزون من اول البطن بدر بريزون من اول مين؟ اول البطن وبعدين بقى؟ جاي هنا منين؟ من عند الانتيريور ابدومينال وول من عند البطن خالص هلاقي مين في النص هنا؟ بلادر بص يا دكاتره انا كده عايز اجيب بريزون منين؟ من اول قدام هيرتيل قدام البلادر وانا هو بيطرق وعايز ريكتك وعايز ارجع فيه ورا خالص مين؟ لغايه البوستيريور ابدومينال وعايز اودي لك فرد من هنا حته وهنا في الدكاتره في الناحيه الثانيه. يبقى انا عايز اجيبه من قدام. ماشي هنعمل كده بدايه ريزول ده بدايه عليا بقى هشوف بقى سيرك مع بلدك اللي معايا اتكلم مع ريكتك وتيجي على ورا تعمل ايه؟ وعلى الجنبين يعملوا ايه؟ معايا دكاتره تعالى نبص مع اول حاجه البريزول ده بيجي على بلدك تمام كده بيكروتنا يعني بيكروتنا بيجي من على الوش بس بياخد من ايه؟ من على الوش، يعني من على الوش؟ هو الدرجة دي الوش شكلها عامل ازاي؟ الدرجة شكلها ازاي؟ بوت شيك، يعني بوت ده كده، المنظر ده كده. المنظر ده، هنا في بلادر بيز، جاي لها هنا ايه؟ يوريتر، وهنا يوريتر ولازم انها ايه؟ يوريتر. يعني عندنا في هنا بيز من جوه اسمها سايتو، ده البيز من جوه اسمها سايتو. وعندي هنا في سوبيريور وتو انفرولاترال. وده اليوريتر. البيت دي تستقبل ايه؟ تستقبل اليوريتر يطلع من ثاني ايه؟ اليوريتر. هو ده السوبيريور سيلف اللي ضغطت بيه بريتون من على وش بريتون. وبعدين فضل يجي يبص كده مش هيحترم السيرفيس. امال ايه؟ هيغطي الازمنت بس. هيغطي الازمنت يعني مش هيغطي مين؟ مش هيغطي السيرفيس قدام. هيغطي مين؟ هيغطي الازمنت. جاي يتهان على الازمه ده مين؟ اختنا بلادر. قلت له بص انا مش هنيك على الازمه. ليه يا بنت؟ انت بص مش عمال اطلع وانزل وابلى وافضي فخليك كده ايه على الازمه لوز. طب انت ايه تستفد من ده؟ ما قدرتش اغطيه. لا كمان خليك على الازمه دي كمان لوز. عشان خاطر عيون مين؟ عيون بلادر. ده دي ما تحلى فبقت ايه؟ فبقت واحده اهو. ماشي يا جماعه اوكي؟ طيب وبعدين راح البتون دوت لما عيون داخل على الازمه وعلى اليوترس هنغطي اليوترس ايه بقى؟ فرد. مغطي بس فرد فرد فرد فرد فرد فرد فرد معايا بس فرد فرد فرد وبعدين راح جاي ورا بقى راح قايل داخل على مين؟ داخل على مين يا دكاتره؟ على السيرف. وقال له ده كمان المبرم ده راح جاي على مين كمان؟ على ايه؟ اوفر وان ثيرد اوف ذا مين؟ اوف ذا ماجاينا. وراح راجع على الريستر بعد كده. عند مين الريستر دوت؟ عند الميدل ايه؟ وان ثيرد. عامل مين هنا؟ دوبلكس تاتش. يبقى هو اول واحده بوصيها مين؟ الزلل. مع شاب مغطي 100,000 سنة. وبعدين باب السيرفيس من قدام موجود على الايرو فنقول ايه عيون بلازر. وراح جاي بعد كده ايه بقى ثيرمالي ادرم من الكوربس كله كله كله كله والاسمك من ورا السيرفيس معايا. وبعد كده انا نازل على مين كمان قال لك هكمل بقى على السيرفيس وكمل على ايه معلش بقى بقى قدام مفيش بقى بلازر. راح مغطي السيرفيس وغطي الاول وان سيرفيس قصدي مجله وخلي بعد كده على مين على السيرفيس. طب سؤالك على الجنبين هيعمل ايه على الجنبين؟ اه على الجنبين بقى لو هي بداية نازلة عليا ودي جاية اللي هي فلوبيان تيوب على الجمال هيعمل ليجامنت عريض قوي. هو مش ليجامنت انا مسكت ميه ليجامنت معلش يا جماعة مع احترامي الشديد جدا بس هو مش ليجامنت احنا بس هنبقى لحدين بردون سميها ليجامنت اقول لك اه معلش هنسميها ليجامنت ماشي كده عشان برضه احنا يمكن عندنا ناس كرمة والحالات جدا وطيبين جدا وبنحب نراعي الناس جدا جدا ونجيبهم جدا مجردين خالص على اي درجة فهنسمي البردون ده ايه ليجامنت. فطبعا احنا عندنا كرمة معايا يا شباب. طيب يا بتجيبها هنا في اسمه ايه ليجامنت الليجامنت العريض ما هو عريض قوي هنسميه ايه رود ليجامنت. طب سؤال طب كمان لغايه الهول بقى اقول لك ماشي هكمل لك البيتون ده لغايه الهول. طب يبقى ايه اللي بعد الفوبيا دي اسمه ايه الجزء ده بقى قلنا هيبقى من اول البوك اللي هو المدخل لغايه ايه لغايه البلفس يبقى اسمه ايه بقى الفانديبلو بلفس ليجامنت الفانديبلو بلفس ليجامنت. يا جماعه ده بتقوم بالجنب حد يقسمهولي بقى قسم حاجتين اليوترس للتيوب انفانتيلو بيلفيك من تيوب لغايه لغايه بيلفيك هول من اليوترس للتيوب بروز ليجامنت ومن انفانتيلو لغايه لغايه بيلفيك هول اسمه بروز ليجامنت. من الويلد بول لغايه التيوب اسمه ايه انفانتيلو بيلفيك ومن التيوب لغايه بقى جسمنا اسمه بروز ليجامنت. بس كده سهل ولا صعب؟ لا انت كده سهل. بصوا يا فندم نخش على كده على السيرفيس. السيرفيس دي جزئين جزء في الشارع في البداية اهو بص كده جزء في البداية اهو وجزء فوق ايه؟ فوق المشاريع. طيب اللي في الشارع دوت الشارع دوت لازم نرصد ناس في مكان الشارع تحت البحر نرصد مين؟ طيب اللي جوه ده لجزر وهناخد معاها مجازر مين كمان؟ الكنان يعني الكنان كمان من جوه جزء ده كمان لغايه كده بص انا كده من بره اهو من بره من بره ده كده الازرق ده كله بيغطي مين؟ بصفات قيمه مانكرت ماي. طب سؤال هو ليه ربنا سبحانه وتعالى يخلق اللي جوه كمان نفس الانسان ده؟ هو جوه ده ممكن يتعور؟ لا ما يتعورش انت بص بره بس يبقى سؤال ربنا سبحانه وتعالى لما يبقى هنا كولاندر انيميا في الكلام وجزء كله دوت في الكلام بين الكلام يعني اول هنا لغايه جوه لما يتسرب بس حاجه كولاندر يبقى هنا فعلا يبقى صح. ليه بقى؟ لان اللي جوه ده ما بيتعورش التعويضه فين؟ التعويضه اخرها هنا في المكان ده كده اهو في المكان ده اهو ده كله عباره عن ازرق ده عباره عن ايه؟ عباره عن سبايس قيمه مانكاس لاين. انما تخش لي جوه يبقى ايه كولاندر ولما تخش هنا تقول كولاندر وهنا كلام نصيب اكتر سنه وهنا اقصر شويه دي على الاوبري كمان يبقى كده يبقى كده جميل قوي. يبقى احنا كده لازم كده ماشي كده في الفصل الاصفر من اول السكين وشنا الكيراتين ودخلنا فيها على ايه صفات قيمه نانتر ماين فاجينا وسيرفكس وكده نخش على كلامنا وكل عمليه يقصر يقصر يقصر لغايه ما يبقى هنا اللي بيصير على الاوبري رفيع جدا. ليه مش رفيع قوي على الاوبري؟ ليه؟ يسمع يحصل اوبينيشن. انا ممكن اعتمد كتير كده على الاوبري يعقلي الاوبينيشن ما ينفعش بس لازم احط على اللي هو الانتيجر بتاع الكفر ده يبقى زي السن عشان يتعور ويطلع منه ايه؟ الاوبينيشن ويبقى كارثه صح؟ ما ينفعش الاوبينيشن. طيب يعني معنى كده دكتور ان هنا في نقط التقاط ما بين الانتيجر الازرق ده والانتيجر الاحمر او يعني نقاط يعني استفاد قيمه مركز ماي والكولاب ده بدات تعمل هنا نقطه التقاط. طب عايزين نسميها نسميها ايه؟ هنسميها سكويمو كولامنر جانكشن صح؟ سكويمو كولامنر ويجي سؤال ام سي كيو غير كده بتقول لك سكويمو كولامنر جانكشن يبقى كونستنت بوينت كونستنت ثابته ولا كانت جدا. ليه؟ لان الكولامنر ده وجدنا انه بيستجيب لهرمون الانسولين. يعني ايه؟ يعني كل ما تيجي انسولين يقوم طالع لبره يطلع الاحمر لبره يلاش انسولين هو خش ليه؟ لو قال الانسولين خش ليه؟ الازرق لجوه. طب سؤال لو واحده حامل تلاقي اللي هو الجانكشن لو انت حامل فيها ايه سوكين جنكشن بره ولا جوه؟ بره. الاحمر هيزيد ولا لا؟ ايه الاحمر هيزيد فيه؟ لان هنا الاحمر ده بيزيد مع الايد. الايد بنشط كولاجين. فلما ده يزيد ده يزيد الاحمر يزيد فده ايه؟ زي ده بره. يبقى during pregnancy ده المرض بقى عامل كده. بص عامل ازاي؟ عمل كده. طب during الدكاترة during menopause ايه اللي يحصل؟ menopause مفيش ايه اللي يحصل؟ السوشيال ميديا لجوه كده. يبقى خلي بالك ان هنا في الواحدة الحالة ان فيها ايه كتير ايه كتير مع الدكاترة الايه كتير يعمل ايه؟ يزود الكولاما اللي يطلع لبره. طب لو واحدة هنا دخلت المنابول يخش لجوه. يعني خلي بالكم هنا كده في مسافة من هنا لغاية هنا دي او لغاية هنا اهو في مسافة كده حيرانة. يعني ايه حيرانة؟ يعني كل تبقى كولاما بس خلاص كولاما ايه يا جماعة في ايه؟ خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص هيجيلها كده واحد اسرائيلي اشطار اسرائيلي اسمه ايه؟ اسمه بيومن بابيلوما فيروس وليه نوعين مختلفه في حدود 16 و 18 اسمه بيومن بابيلوما فيروس معاه ده 16 و 18 معاه شارج معايا يبقى انا خلي بالكم عندنا هنا كده في فيروس اسمه بابيلوما فيروس 16 و 18 معاه شارج معايا تمام بيعملوا ايه؟ بيلعبوا في دماغ مين؟ بيلعبوا في دماغ تمام هذه الزون المسافة اسمها ترانسفورميشن زون ترانسفورميشن دي هي كل شوية فيها مسافة دي اسمها ايه؟ اسمها ترانسفورميشن زون ودي دكاترة خلي بالكم في 90% من كانسر سيرفيس دخل في هذا ايه؟ هذا المكان ذا سايت اوف كانسر ايه؟ كانسر سيرفيس اخر جزء بقى هقوله الحبس الازمر الازمر دي معجزة زي ما كل هنا كل ما يبدا ده معجزه ده دي معجزه برضه يعني انت مش يبقى صغير عارفين مع بعضه قد ايه؟ يبدا كله 3 من 1 انش ليه 3 سم؟ يا 3 انش يعني كام سم؟ 7.5 صح؟ 3 انش يعني لو في 2.5 يبقى 7.5 يعني يبدا ده كله 3 من 2.1 انش ومع مرات تكون حملت قبل كده حملت ولد قبل كده حصلت نص انش ويكبر في اثناء الحمل يوصل 40 سم يوصل لغايه هنا لغايه ايه؟ لغايه السيك ستراجنم ده معجزه يا جماعه ان هو يكبر ويكبر دي معجزه دي ده ارمون كمان تقول لك بقى ايه؟ فكره جميله ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه جميل قوي تخيل زي بقى بص اسمع ديت بيفكرني كل ما شرط الشيخ ابتدى ده شرط الشيخ ليه بقى اشمعنى ليه رقم الاسم من شرط الشيخ؟ رايح اعصاب والاذن ضايق اعصابي برضه هو ده بيدوس رايح اعصاب العين ولا ايه؟ طيب بص يا جدع بص يا سيد تعالى بص كده لما انا بص كده الاذن من بره كده هلاقي او انا بص السادس من بره هلاقي هنا كده في حته كونستريكشن من بره اهو معايا ده كده كونستريكشن من بره ده كده اهو بعد الصح فانا بالنسبه لي ان الجزء دوت ده نهايه مين؟ نهايه الكورتكس ده في ده السادس نهاية الكورتة بتتكلم معايا؟ خلي بالك السلك ده بيفتح جوه بفتحة لبق وتحت البق بق يعني فيفتح جوه لليوترس لايه؟ لانتنا القصر صح؟ ومن بره ايه؟ لانتنا القصر صح؟ صح؟ فده لانتنا القصر طيب ماشي انا بالنسبة لي انا ببص كده لما احب اشيل اليوترس او الكورتة بس يقوم جاي عند ديت قوم شايل ايه؟ الكورتة معايا؟ فانا بشيل ازاي بقى الكورتة ايه اخر حدود الكورتة عندي هذا الوسط وسط الايه يوترس كبير وبعد كده على وسط نازل منها السيف سيرفيس فده اسميه اناتوميكال انتنال اوس من ده الاسود ده احنا عارفين جدا يا جماعه ايه يا جماعه كده بس احنا عارفين جدا ان ده مش هو ده الانتنال اوس معلش ايه بقى القصه؟ الم اليوترس الجبل ده تمام بينزل تحتيك شويه تحتيك شويه لكن اهو تحتيك اهو بص حتى كده تحتيك ايه؟ يا سيدي قد ايه يا كذا دي الجزء ده قد ايه؟ من 3 الى 5 مللي يعني نص سم يعني القصه ده كتر عندنا في كده كونستراكشن اسمه ايه؟ اناتوميكال انترنال اوس والجميتر من تحتينا ويفتح فيها شويه فيجي على الاخر هنا اسمه ايه؟ اسمه هيستولوجيكال انترنال اوس دي داخل مين؟ اخر اندريكتر واللي ما يعرفش الفرق ما بين اندريكتر كولامنر وبين الكاتب كولاندر هيبص على مين؟ على الرسمه دي. اي رسمه فيهم؟ لا يعرفش يا جماعة هنا اللي هو الاندوميتريوم بالجلاند والستروما وما يعرفش. بص شوف الاندوميتريوم ماشي ازاي, عبارة عن كولامنا بس الستروما ايه بيري تيوم. ففي بقى جامد جدا ما بين الاندوميتريوم بين الكولامنا تعريف بتاع السيرف فرق بين جامد ماشي لغاية فرق جامد ما بين الاندوميتريوم بالستروما بالكومباكتا صح والستروما والجدات وبين ميت الكولامنا اللي هو عبارة عن بس ايه كولامنا الاندوميتريوم بتاع مين بتاع السيرف الستروما بيري تيوم. مفيش اللي هي فرق لهم جامد جدا شاسع جدا من عندهم العناصر مختلفه تماما معايا. بص انا في فرق بين الاثنين. فهنا يقول لي هنا الاندوميتريوم بيوصل لغايه ان هو يقف, يبقى هنا ده مين الاستراتيجي ده بتاع الراجل. وقال لي انا ايه انا بالنسبه لي اقول له معلش هاخد ده هو بيقول لي هاخد دي. فبقى حته حيرانه انا ده شرم الشيخ. ايه بقى شرم الشيخ بقى؟ ايه علاقه شرم الشيخ بقى؟ بص شرم الشيخ تقع شرم الشيخ تبع حدود مين؟ مصر. لكن لو انت رحت شفت هناك شرم الشيخ مش عارف ليه بقى قبل كده للأسف. هلاقي كلها ايه؟ كلها اجانب. يعني قوانين ناس الاجانب معايا, يعني الناس تفتح كل حاجه في الشارع تبقى زي الاجانب بالظبط. بس على شرم الشيخ قوانين اجانب. عشان الشيخ دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن محدش يعرف في الشارع بس. فلو جيت في الشارع لازم معاك حاجه تصريح ان انت تتكلم. بس او يعني انت ما عندك يعني يعني لازم ما فيش اي حد مش عارف يخطب في الشارع بدايه يعني مش اي حد. والله العظيم. لا لا دي حاجة معروفة جدا يعني وفيها لا كذا كذا كذا أمن وواحد مرور وكذا وكذا. شرم الشيخ من جوه كلها أجانب لكنها تقع في حدود مين؟ حدود مصر. زي كده السرب يقع في حدود مين؟ حدود السرب. لكن ده إشكالية تبع مين؟ تبع الاندوميتريوم. فبقى من جوه الاندوميتريوم ومن بره السرب. إيه حكمة ربنا سبحانه وتعالى إن يخلق فتحة كده ما بين تو أورجن من جوه الاندوميتريوم ومن بره السيرفكس؟ ليه ربنا سبحانه وتعالى يقول لك كده؟ من جوه الاندوميتريوم ليه؟ عشان هذا الاستراكشر ده لسه لغايه مصر هيكبر يبقى كام سنتي؟ هيبقى 10 سنتي. الاندوميتريوم ده هيبقى كبير قوي 40 سنتي. ناس لغايه بس برضه خلي بالكم ان الكوربر ده اللي هو ده اللي هو 5 سنتي وده 2 سنتي ونص سيرفكس. ال 5 سنتي دي ما تعملش كل 40 سم, بس تعملها كل 40 سم. فتقول لك انا هعمل 30 بس. وبعدين انت يا ازمه كملي الباقي. كملي 10 سم. يعني خلي بالك يا دكاتره الازمه دي هتكون مين؟ هتكون الصفحه تحت في اليوترا اسمه ايه؟ اسمه لور يوتراين سيجمنت. طب ايه الاسم دي عباره عن ايه؟ عارفين يا جماعه واحد يروح مثلا شيخ البلد ولا تحريش ده ولا مش كفر لا ويشرب ياكل كشري حلو؟ ده الخش في الهندسة هو عايز تاني يقول لهم عايز ايه؟ عايز كمالة صح؟ كمالة صح ولا صح؟ تمام. فربنا خلق سبحان الله اللي هو الباين سيجمنت دي كمالة لمين؟ كمالة قبل الباين سيجمنت. طب يا دكتور هي كمالة بقى من جوه ايه؟ جوه بالبلد كمان؟ ما ينفعش كمالة بالبلد زي ما احنا لابسين مش منظر لازم بقى هنا كمان ايه؟ منظر مجوهر صح؟ شجرة موضوعة لازم سبحان الله ربنا يخلق هنا في اللي هو فيه الازمة ديت نفس الميتر بتاع مين؟ بتاع اللي فوق عشان خاطر ايه؟ يبقى كل دوت كان زي مين؟ للبشر اللي جوه صح؟ صح. فهنا ربنا يبطل اذن ده بالمتر عشان تكون كماله للرحم كله اثناء الحمل. كماله. ما انت قلت لك الانسان صح اللي هو الزياره اللي هي كشر التحليل. اه وانت في كشر الباكيت كوي برضه تقول لهم عايز كماله. صح؟ كده تطلع عشان الزياره. ما انت لغايه كماله. ماشي اوكي. مفيش كشر خالص. طيب. دي كشر جميله والله. ماشي يا جماعه. اوكي انا خدت يا ريت من جوه ايه؟ زي الانسان زي بالظبط. طيب ليه نطلب بقى ربنا خلقها سبحان الله من بره زي السر؟ تقول لك بقى تعالى بقى نرجع بقى ايه لمعلومه مهمه جدا. السر ده ربنا اداه خاصيه جميله قوي. ايه خاصيه جميله؟ ان هو بيستحمل كتير وغلبان وطيب وفي حالته. اللي فوق يضرب تحت ايه؟ يلاقي لما الكوربه بتاعه عمال يضرب فيه طول ايه؟ طول الليبر ويعيد عمال يعمل ايه؟ يستحمل ويعمل ايه؟ ويفتح يفتح عشان خاطر ينزل. فالسر ده غلبان وفي حالته. اللي فوق يضرب زي عمال يلاقي. فتعالى نخيل مع بعض حاجه. ايه رايك لو كان القزمه ديت هي في الاستراكشر بتاعها عامل زي زي الكوربس وكان اللي فوق يضرب وتحت يضرب؟ هو مش عايز يضرب. انا عايز ينزل ازاي؟ عايز هيبان زي ايه؟ زي ليمونه. لذلك عايز تنزل زي ليمونه كده معصور. لما انت كل وقت بقى ايه بقى ودي في اي حته بقى لازم كده. ماشي يا جماعه؟ فهنا سبحان الله بقى ربنا ما عامل ايه بقى سبحان الله؟ يقول لك ايه؟ بص بقى يا جماعه زمان انا هخلي الاسم الصيف زي السبب. اللي فوق يضرب تحت ايه؟ يلاقي. اللي فوق يضرب كونتراكت تحت ايه؟ يفتح. عشان عايز ايه؟ ينزل ويقدر عايز ما كانش ايه؟ ما كانش بينه ب 10 دقايق ايه؟ اذا من الساعه اللي كان النهارده تمام؟ الاسئله دي يا جماعه احنا دلوقتي البيت بعد كده ان شاء الله. اوكي. نحب تقول ده شوف 10 دقايق 10 والله حلوه جدا. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.